الدرس السادس من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم مجرادية. الجملة المفسرة والجملة المعترضة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إليكم الدرس السادس من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية، موضوعه الجملة المفسرة والجملة المعترضة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. قال الناظم رحمه الله: كذا جملة التفسير وهي تبين ما تلته كهل هذا وفي اقترب انجلى، مجردة تأتي ومقرونة بأي وأن كأشرت للغلام أن افعلا. وقال الشلوبين: المفسر مثل ما يفسر في الإعراب والحق ما خلا، وإن تعترض بين شيئين جملة فليس لها أيضا محل فحصلا، وقد تتعرض جملتان فصاعدا خلافا لقوم قد أبوه فأقبلا. وإن تلتبس حالية مع هذه فميز بأشياء أتتك معولا، كمثل اقتران الفا بها وبأنها أتت طلبا، أو مثل سوف بها صلا، أو الواو إن كان المضارع صدرها كيا حادي عير وأحسب اعتلى. فأقول وبالله أستعين، جمعت بين المفسرة والمعترضة في درس واحد، لأنهما يشتركان في أن كل منهما يجيء للكشف والإيضاح. فجملة التفسير موضحة لما تلته، وجملة الاعتراض يجاء بها للإيضاح والبيان. وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى المفسرة بقوله: كذا جملة التفسير وهي تبين ما تلته، أي ومن الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة التفسير، وهي التي تجيء لبيان ما تلته. وقد عرفها ابن مالك في التسهيل بقوله: هي الكاشفة حقيقة ما تلته مما يفتقر إلى ذلك، أي أن الجملة المفسرة هي التي توضح حقيقة ما قبلها مما يحتاج إلى توضيح. فعلى هذا يكون في الكلام جملتان: الأولى المفسرة وهي المحتاجة إلى توضيح، وهذه قد يكون لها محل وقد لا يكون لها محل، والثانية المفسرة الكاشفة، وهذه لا محل لها من الإعراب على المشهور. والغرض الآن بيان المفسرة، فلا يكون لها محل من الإعراب. وقد عرفها ابن هشام في المغني بقوله: هي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تلته. وقوله الفضلة هذا قيد لا بد منه، فإن الجملة المفسرة لا تكون إلا فضلة، وعللوا هذا بأنها تكون عمدة إذا فسرت ضمير الشأن، تكون عمدة إذا فسرت ضمير الشأن، وحينئذ يكون لها محل من الإعراب، لأنها خبر لضمير الشأن، وذلك نحو قول الله تعالى: قل هو الله أحد. فجملة الله أحد خبر لهو، وهو ضمير الشأن مفسر بجملة الخبر. ومثال آخر يتضح به ما قلنا: علمت أن زيد قائم، فجملة زيد قائم في محل رفع خبر أن، وأن فيها ضمير مستتر هو اسمها، وهو ضمير الشأن المفسر، وفسر بجملة زيد قائم. ولا ريب أن الجملة المفسرة هنا لها محل، فلا بد من اشتراط كون الجملة المفسرة فضلة لتتميز عن المفسرة لضمير الشأن التي هي عمدة. ويجب كذلك الاحتراز من نحو زيدا ضربته، فإن جملة ضربته مفسرة للعامل المحذوف الذي عمل في زيد. وقد وقع الخلاف هل لها محل من الإعراب أم لا، أي جملة ضربته من قولك زيدا ضربته هل لها محل من الإعراب أم لا؟ والصحيح أنها لا محل لها من الإعراب. مثال الجملة المفسرة المستوفية للشروط قول الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. وهذه الآية هي التي قصد الناظم بقوله كهل هذا وفي اقترب انجلى، وفي اقترب انجلى أي انكشف وظهر في سورة اقترب. فجملة هل هذا إلا بشر مثلكم مفسرة لجملة وأسر النجوى الذين ظلموا، لأن هذه فيها إبهام، وأسر النجوى الذين ظلموا إبهام، وتفتقر إلى كشف وتوضيح. وهنا تنبيه نبه عليه الناظم رحمه الله، وهو أن الجملة التفسيرية لا يشترط أن تقترن بأداة تفسير وهي أي وأن، لكنها قد تقترن بهما، قد تقترن بواحدة منهما. ولذلك قال رحمه الله: مجردة تأتي، أي جملة التفسير مجردة تأتي ومقرونة بأي وأن كأشرت للغلام أن افعل. فالجملة المفسرة نوعان: مجردة من أداة التفسير كما تقدم، ومقرونة بها. فمثال اقترانها بأي قول الشاعر: وترمينني بالطرف أي أنت مذنب. فجملة أنت مذنب مفسرة لما قبلها وقد اقترنت بأي. ومثال أن: أشرت للغلام أن افعل، ومثله قول الله تعالى: وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. وتكون أن مفسرة بشروط، وهي أن تكون قبلها جملة، وأن يكون في هذه الجملة معنى القول، وأن لا يشتمل على حروف القول، أن يكون فيها معنى القول بلا حروفه، وأن تكون بعدها جملة هي الجملة المفسرة. فإن لم تتوفر فيها هذه الشروط فهي مصدرية، أي أن إن لم تتوفر فيها هذه الشروط فهي مصدرية. ثم اعلم أن الأصح الذي عليه الجمهور أن جملة التفسير لا محل لها من الإعراب، سواء فسرت جملة لا محل لها من الإعراب أو فسرت جملة لها محل من الإعراب. وخالف الشلوبين صاحب التوطئة المتوفى سنة 45 و600، وقال: إن المفسر مثل ما يفسر في الإعراب. ومعناه أن الجملة المفسرة عنده تكون على حسب ما فسرت، فإن فسرت ما له محل كان لها محل، وإن فسرت ما ليس له محل لم يكن لها محل. مثال الجملة التي لها محل التي فسرتها قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، بنفض كل. فجملة خلقناه فسرت الجملة المقدرة التي عمل فعلها في كل، والتقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه، خلقناه الثابتة هي الجملة المفسرة، وخلقنا المحذوفة هي الجملة المفسرة. والجملة المفسرة المحذوفة المقدرة لها محل في محل رفع خبر إنا، فكذلك نقول في الجملة المفسرة لها محل لأنها مثل ما فسرت. ومثال ما ليس له محل، مثال الجملة التي لا محل لها وهي الجملة المفسرة، قولك: ضربته من زيدا ضربته. فجملة ضربته مفسرة لجملة محذوفة عمل فعلها في زيدا، وهي أي المفسرة لا محل لها من الإعراب، وهي أي المفسرة ضربته لا محل لها من الإعراب لأنها فسرت جملة لا محل لها من الإعراب. فهذا على رأي الشلوبين، لكن الحق ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب مطلقا. ولذلك قال الناظم رحمه الله: والحق ما خلا، أي والحق والمشهور ما تقدم من قول الجمهور أن الجملة المفسرة لا محل لها مطلقا. أما الجملة المعترضة فهي الجملة التي تعترض بين جزئي جملة أو بين جملتين متلازمتين في المعنى. قال الناظم رحمه الله: وإن تعترض أو تتعرض بين الشيئين جملة فليس لها أيضا محل فحصرا، أي وإن تعترض جملة بين شيئين متلازمين فليس لها محل أيضا فحصرا. مثال المعترضة بين جزئين متلازمين، والجزئان متلازمان مثلا كالمبتدا والخبر والمضاف والمضاف إليه والفعل والفاعل آخره، تقول: أخي رعاه الله أكرمني. فجملة رعاه الله لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين المبتدأ والخبر. ومثال المعترضة بين جملتين متلازمتين قول الشاعر: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم أقوم. فجملة وسوف إخال أدري معترضة بين جملتين متلازمتين، وتعترض بين جملتين متصلتين في المعنى، كأن تكون الثانية بيانا للأولى أو توكيدا لها أو بدلا منها، فتفصل بينهما المعترضة. وقد يكون الاعتراض بأكثر من جملة على الصحيح خلافا لمن منع ذلك، وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وقد تعترض جملتان فصاعدا خلافا لقوم قد أبوه فأقبلا. الشاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فجملة والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى معترضتان بين قوله تعالى إني وضعتها أنثى وقوله وإني سميتها مريم. ومنهم من قرأ كشعب مثلا يقرأ: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، فيكون الكلام كلام مريم عليها السلام إذا قلنا والله أعلم بما وضعت ومنه قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون. فهنا ثلاث جمل معترضة، وهن: والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. إذا جعل من الذين هادوا بيانا للذين أوتوا نصيبا، وأما إذا جعل بيانا لأعدائكم فالاعتراض واقع بجملتين فقط. فالاعتراض يقع بأكثر من جملة، هذا مذهب الجمهور. وخالف أبو علي الفارسي المتوفى سنة 77 للهجرة، وقال: لا يكون الاعتراض بأكثر من جملة. وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله: وقد تعترض جملتان فصاعدا خلافا لقوم قد أبوه فأقبلا، ويمكن أن يقرأ فاقبلا. وهو يشير بقوم إلى أبي علي الفارسي تعظيما لرأيه. وقد ذكر ابن هشام في المغني الأشياء التي تعترض بين المتلازمين فانظره. وقد يلتبس على الطالب الجملة الحالية بالجملة الاعتراضية من أجل رفع اللبس. ذكر الناظم بعض الفوارق بينهما فقال: وإن تلتبس حالية مع هذه قد تختلط الحالية مع الاعتراضية، فيظن الطالب في جملة أنها اعتراضية وقد تكون حالية. وإن تلتبس حالية مع هذه، أي مع المعترضة، فميز بأشياء آتتك معولة، أي ميز بينهما بأشياء آتتك معولة، أي تعول عليها. المميز الأول: اقتران المعترضة بالفاء. معترضة تقترن بالفاء، والحالية لا تقترن بالفاء، وإليها أشار بقوله: كمثل اقتران الفاء بها، أي بالمعترضة. وذلك نحو قول الشاعر: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. واعلم، الأصل واعلم أن سوف، فاعترضت جملة فعلم المرء ينفعه وقرنت بالفاء. والأصل واعلم أن سوف، فجاءت جملة فعلم المرء ينفعه معترضة وهي اعتراضية ولا تلتبس بالحالية. لماذا؟ لأن الحالية لا تقترن بالفاء. المميز الثاني: أن المعترضة تكون طلبية بخلاف الجملة الحالية، فإنها لا تكون طلبية، فلا بد أن تكون خبرية، وإليها أشار بقوله: وبأنها أتتك طلبا. وذلك نحو قول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت شبابا بوع فاشتريت. ويدخل تحت الطلبية الأمر والدعاء والاستفهام والقسم والتنزيه إلى غير ذلك. مثال التنزيه مثلا قول الله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فجملة سبحانه معترضة بالتنزيه، بخلاف الجملة الحالية فإنها لا تكون إلا خبرية. المميز الثالث: تصديرها، أي الاعتراضية، تصديرها بحرف الاستقبال. أما الحالية لا تصدر بحرف الاستقبال. لماذا؟ لأنه في تناقض، لأن حرف الاستقبال يخلص ما دخل عليه إلى الاستقبال، والحال هو حال، يعني في الحال، الوقت الذي أنت فيه، فلا يمكن أن تصدر الحالية وأن تقترن بحرف الاستقبال. أما المعترضة فإنها تقترن بحرف الاستقبال كمثل سوف. لذلك قال الناظم: أو مثل سوف بها صلة، صل المعترضة بمثل سوف. وذلك نحو قول الشاعر: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وفي هذا البيت اعتراضا، اعتراض في أثناء اعتراض، لأن سوف وما بعدها اعتراض بين أدري وجملة الاستفهام، وإخال اعتراض بين سوف وأدري. المميز الرابع جواز اقترانها بالواو المقترنة بالمضارع، جواز اقتران الاعتراضية بالواو الواو التي تقترن بالمضارع، وإليها أشار بقوله أو الواو وإن كان المضارع صدرها، أو الواو إن كان المضارع صدرها كيا حاديي عير وأحسبني اعتلى. ويشترط أن يكون المضارع مثبتا لا منفيا، وقد أشار بذلك إلى قول الشاعر يا حاديي عيرها وأحسبني أوجد ميتا قبيل أفقدها، قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها. بخلاف الجملة الحالية فإنها لا تصدر بمضارع مثبت مقرور بالواو، الجملة الحالية إذا كانت مبدؤة بمضارع لا تقترن بالواو، لا يدخل الواو على المضارع، وإذا جاء فهو مؤول بإضمار مبتدأ، وذلك نحو قولهم قمت وأصك عينيه، أي وأنا أصك عينيه، وأنا أصك عينيه. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.